تربوي باختصار. نعم يا ابو بسام. اولا الشيخ رحمه الله افضل ونهى عن الاستغاثة بغير الله عز وجل، ثم حصر وقصر الاستغاثة على الله عز وجل وطالها عن غيره. ثم لما كان اقوح ما يفوض الناس او يخافون منه هو طلب الرزق، فاوضح ان الرازق هو الله، الرزاق هو الله عز وجل. ثم ذكر ان اضل الناس هو او اضل الخلق هو من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامه. ثم انكر على المستغيثين بغير الله، وذكر امن يجيب المضطر اذا دعاه، ثم ضرب مثالا من الواقع على ذلك، وذكر الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث الى عز وجل. نعم. طيب من يعرف هذا الاستغاثه؟ اي شيخ نايف؟ يدل على الطلب والرجوع وطلب ان الراسه من المريض، يعني ونصره في شده وطلب فرج وما اشبه ذلك. نعم. طيب ماشي نعم، يعني تعود على هذا، يعني اضفني، يعني خرجني وأنقذني وما أشبه ذلك. طيب وفي الاصطلاح يا عبد الرحمن؟ طلب كشف الشدة والتخليص منه. الفرق يا شيخ عبد الرازق رحمك الله بين الدعاء والاستغاثة؟ الاستغاثة يعني معناه أن الشيخ عطف العام هذا الخاص. أما أنواع الاستغاثة عايشة رحمه الله عنك، أنواع الاستغاثة ثلاثة. النوع الأول الاستغاثة التوحيدية الإيمانية العبادية التي تطلب من الله وحده سبحانه وبحمده، وضبطها أن يستقل بها، أن تكون مطلقة يستقل بها المغيث، يعني هي الاستغاثة المطلقة التي يستقل بها المغيث، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل. إلا لله عز وجل. والنوع الثاني الاستغاثة المباحة، وهي التي تطلب من الإنسان الحي القادر الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، وهذه مباحة. هل لها دليل هذه؟ نعم، قول الله جل وعلا حكاية عن موسى الذي من شيعته على عدو من عدوه فوق موسى فقضى عليه. النوع الثالث الشركية، والتي وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهذه هي من الشرك الأكبر. هذه شرك أكبر، مخرج عن الملة، وهذه موجودة يعني الآن في الواقع. نعم موجودة عند أصحاب القبور، موجودة كثيرا نسأل الله العافية والسلام. يقول بن عقيل له رسالة اسمها شهر في دمشق، يتكلم يقول تأتي صبايا يعني بنات صغار عليهن يقول الألم إلى ابن العربي إلى قبره، يطلبن منه أن يغيثهن وأن ينجدهن، يعني يتحسر هو، يعني يقول كيف بلغ بهن الأطفال الربينا على إيش؟ على هذه التربية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وش اسم الكتاب اللي جبنا لكم الأسبوع الماضي؟ عقائد القبورية. من هو المؤلف؟ شمس الدين السلفي الأفغاني. نعم، إذا ننتقل إلى درس اليوم وهو الدعاء. يقول ها تونا ما بعد تونا ما سينا شيء، ما بعد بدينا يا شيخ. قلت تونا الحمد لله الحمد لله خير. قال أن يستغيث أو يدعو. الدعاء في اللغة هو الطلب والسؤال، ولهذا يقول ابن سيدة في المخصص 13-88 هو طلب الطالب للفعل من غيره، طلب الطالب للفعل من غيره. ابن سيدة هي. وفي الاصطلاح طلب ما ينفع الداعي، طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، وطلب كشف ما يضره ودفعه رغبة ورهبة. استدل العلماء لهذا المعنى الاصطلاحي في حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ماذا؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني. هنا قوله من يسألني فأعطيه، قالوا هذا جلب، جلب منفع. من يستغفرني فأغفر له، هذه دفع، دفع مرارة. فلا شك أن الذنوب هي أعظم مضرة تكون على الإنسان، لأنها تفسد القلب، تفسد ماذا؟ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فجاء الدعاء معرف والعبادة معرفة، فدل على ماذا؟ على الحصر. نبه على ذلك الشوكاني عليه رحمة الله في كتاب له اسمه رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل، رسالة للشوكاني اسمها رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل 58-59. يقول عليه رحمة الله وقد صرح أرباب علم المعاني والبيان والأصول بأن كل واحد آلة من آلاته. وش يقصد؟ يقصد المسند وهو ضمير الفصل، والمسند إليه الدعاء هو العبادة. يقول كل واحد منها آلة من أداة الحصر، فكيف بها إذا اجتمعت جميعا؟ يقول وأن وجود أحدها يقتضي الحصر، فكيف إذا اجتمعت جميعا وانضم إليها حرف التأكيد المشعر بأن ما دخل عليه كلام مؤكد. فانظر إلى هذه المبالغة البليغة والعبادة المنادية بأبلغ نداء المفيدة أكمل إفادة المشعرة أتم إشعار. إذن هذه تفيد ماذا؟ الدعاء هو العبادة، يفيد الحصر. يكفي واحدة، يكفي واحدة، فكيف بها إذا اجتمعت؟ أقسام الدعاء أو أنواع الدعاء، ينقسم الدعاء إلى قسمين يا ابن الخضر رحمك الله. الأول دعاء ثناء وعبادة، الأول دعاء ثناء وعبادة. ما ضابطه؟ ضابطه قصد المدعو لذاته. قصد المدعو لإيش؟ لذاته. ما أثره على العبد؟ أثره على العبد أن يمتلئ قلبه بعظمة الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام لأن العابد يدعوه خوفا ورجاء دعاء عباده، يدعو خوفا ورجاء دعاء عباده. مجموع الفتاوى 15-11 ورجاء دعاء عبادة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الثاني دعاء مسألة وطلب. الثاني دعاء مسألة وإيش وطلب. ورابطه قصد المدعو لأمر يطلبه منه. يعلل شيخ الإسلام فيقول: لأن العابد يدعو للنفع والضر. نفس المكان 15-11. إذن الدعاء قسمان: دعاء ثناء وعبادة. ضابطه قصد المدعو ما أثره بعظمة الله، مثل الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، هذه كلها دعاء عبادة. ما تكلم لكنه صلى راغبا في فضل الله وأجره وراهبا من عقابه. ولذلك يجد الإنسان نفسه إذا الله سبحانه وتعالى وفقه وصلى صلاة مطمئنا فيها ولم يسهو ولم يذهب قلبه هنا وهناك، يجد يعني زيادة الإيمان ويحس به. أما دعاء المسألة فهو طلب: يا رب، يا ربي أسألك المغفرة، يا ربي عفوك، يا ربي ارزقني الولد صالح، من أمور الآخرة وأمور الدنيا، لأنك دعوت الله ليش؟ للنفع أو الضر، لحاجتك. أثره على العبد أن يبتلئ القلب بالافتقار والانكسار بين يدي الله، يمتلئ القلب بالافتقار يعني لله والانكسار بين يديه. يبين شيخ الإسلام وجه الانقسام الدعاء إلى نوعين. يبين وجه شيخ الإسلام في كتاب بيان تلبيس الجهمية، اثنين 453، يقول: وذلك أن الدعاء هو قصد المدعو تارة لذاته وتارة لمسألته أمرا منه. فأنت تارة تريد رضاه، تريد تعظيمه، وتارة تريد شيئا لك. إيه مرت لذاته وتارة لمسألته أمرا منه. من هو الذي يقصد لذاته ولما يطلب منه؟ الله فقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع: من أحب شخصا لذاته فقد أشرك. يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع: من أحب شخصا لذاته فقد أشرك، يعني لأجله هو. حب الزوجة هل هو لأجلها؟ لماذا؟ ها؟ شوف يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأول أقرأ اللي بعده. يحب المرأة يحب لله. شفت؟ يعني إذا أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر كنا عند شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العظيمين، فتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى النبي صلى الله عليه وسلم نحبه لأجل الله. فأنا ما استوعبت هذه حتى وجدت شيخ الإسلام بين النقطة. من هو الذي يحب لذاته؟ هو الله عز وجل. قال: الذي يحب لذاته هو الموجود بذاته. هذا ضابط خلاص. الذي يحب لذاته هو الموجود بذاته. من هو الموجود بذاته؟ هو الله عز وجل. طيب غيره يحب لأجله، لأجل الله. ولهذا الشيخ الإسلام تكلم عن هذا الحديث، قال: المحبة لها ثلاث أمور. الأمر الأول ها تأصيله، وهي أن تحب الله عز وجل ورسوله أحب من كل شيء. الثانية تفريعها، وهو أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. والثالثة دفع ضدها، وهو أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يقول شيخ الإسلام أيضا في المرجع السابق اكتب كلامه: فكونه أحدا وكونه الصمد في غيره من يوصف بأحد ويوصف بالصمد لا يتضمن أنه الذي يقصده كل شيء لذاته ولما يطلب منه. تلبيس الجهمية، بين تلبيس الجهمية 2459. إذن يعني نعيدها مرة أخرى أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء ثناء وعبادة، وضابطه قصد ضابطه قصد المدعو لذاته، وأثره يا أشرف أبو بدر بعظمة الله. نعم. الثاني قصد المدعو لأمر هو يطلبه منه، وما هو أكثره انكسار القراءة، تحس نفسك محتاج. وذلك الذي يشهد دائما ذليل. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد في بعض كتبه يقول: رفع اليدين لله في أثناء الدعاء استطعام وعبودية وافتقار. وذلك الذي نسأل الله أن يغنينا ويغنيكم وأخواننا المسلمين، الذي يشهد تجد يمد يده ويبدي على قسمات وجهه الذل والانكسار والفقر. نسأل الله أن يغنى وإياكم ولا يحيجنا وأخوانا المسلمين. إذن إلى من تتجه بالدعاء؟ تتجه بالدعاء إلى من يملك النفع والضر، إلى من يعطيك. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وأبطل الله عز وجل دعاءها مرة أخرى بأنها لا تسمع، يعني لا تنفع ولا تسمع. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأبطل الله دعاء غيره سبحانه جل وعلا. هم حادوا عن الجواب، ما قدروا يجاوبون لأنه كلام صحيح. فقالوا إيش؟ وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. طيب أنت وين عقولكم؟ يعني شوف، يفهمون نسأل الله العافية والسلامة، يفهمون أنها ما تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيء، ولكن من شدة تعلقهم بها استمروا عليها وحدوا في الجواب. أيضا من دعا غير الله فقد أساء وظلم وتعدى. قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. شوف يا إخوان، عندما يذكر العلماء نوعي الدعاء لا يقصدون بأنهما منفصلين، مثل ما مر معنا بالتوحيد، أنواع التوحيد فهي مترابطة، لكن يفصلونها لبيان معناها لأجل أن تتضح. وسيمر معنا بعد مدة العلة في تفصيلهم للدعاء. يعني لماذا أهل السنة يذكرون التقسيم هذا أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ سيمر معنا إن شاء الله تعالى لماذا، ما هو السبب. فإن كان كنت يا شيخ أحمد تريد تسأل عنه فأجله. طيب ما هو يقول بعض العلماء ذكروا رابط معرفة نوعي الدعاء، يعني أن تقرأ الآية فتشوف هل هي في العبادة أظهر ولا في المسألة أظهر. ما هو الضابط؟ ذكر صاحب تحفة الطالب والجليس صفحة 103 قال يكون الدعاء في دعاء المسألة أظهر إذا فهم من الدعاء التجاء، إذا فهم من الدعاء إيش؟ التجاء، بل إياه تدعون فإيش؟ إذن دعاء مسألة. أو كان طلبا من أحد أن يدعو له، يعني واحد قال يا فلان أدعو لي، وش تكون؟ مسألة. أو نداء مباشرا لله عز وجل، يقول يا رب ربي رب اغفر لي رب ارحمني. هذا يكون فيها ماذا؟ فيها دعاء المسألة أظهر. وما عدا ذلك فدعاء العبادة أظهر. دعاء الطلب من أحد، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، هذا أيهم أظهر، عبادة ولا مسألة يا أبو بسام؟ هذا الطلب من غيره نوع مسألة. أما النداء المباشر فهذا كثير، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ينقسم الدعاء من حيث العبادة وعدمها إلى قسمين. القسم الأول الدعاء التوحيدي العبادي الإيماني، وهو دعاء الله وحده دون ما سواه لتعظيم، أو نقول تعظيما أحسن، تعظيما أو لجلب نفع أو دفع ضر. ليش قلنا تعظيما؟ عشان يدخل دعاء إيش؟ العباد. أمر الله به جل وعلا في آية كثيرة، فقال هو الحي لا إله إلا هو فإيش؟ فادعوه إيش؟ آية مبروك، مخلصين له الدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ونهى عما يضاده فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين غناه سبحانه وسعة جوده وفضله على من دعوه، فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإيش؟ وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة إيش؟ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل. وأثنى على الرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، بل أنه سبحانه جل وعلا أمرنا بأن ندعو فقال ادعوني أستجب لكم. وللداعي دعاء توحيديا إيمانيا عباديا ثلاث حالات، ليدعو دعاء توحيدي عبادي إيماني ثلاث حالات. الأولى أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثانية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحالة الثانية أن تسأله بحاجتك وفقرك، وظلمك لنفسك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بحاجتك وفقرك وظلمك لنفسك. ربنا ظلمنا إيش؟ أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالثة أن تسأله حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين، كقول الداعي رب اغفر لي رب ارحمني، ولا تذكر واحدا من الأمرين. أي أن تسأله حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين. قال ابن القيم: فالأول أكمل من الثاني. ما هو الأول؟ أي سؤال الله بأسماء وصفاته، والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. واستدل بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما هو؟ عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال إيش؟ فقرك وظلمك، القسم الثاني. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا هو إيش؟ هو الطلب، طلب الحاجة. ثم قال: إنك أنت الغفور الرحيم. هذه بأسماء الله وصفاته، فإذا جمعتها كان هو أكمل. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: انظر لهذا جلاء الأفهام 79-80. وشيخ الإسلام أيضا ذكر قريب من هذا في الفتاوى 10-244. أن النوع الثاني الدعاء الشركي الكفري، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأخوانا المسلمين. يقول الشوكاني في الدر النضيد 18 صفحة 18: إن الشرك هو دعاء غير الله تعالى. إما أن يكون دعاء غير الله هكذا بدون الله، أو دعاء غير الله مع الله، فكلاهما شرك كما تحب. العبارة الأخيرة، يعني إما أن تكون دعاء غير الله لوحده، أو تكون دعاء غير الله مع الله عز وجل. دعاء غير الله، لا، دعاء غير الله لوحده، يعني يدعو هذا الميت: يا سيدي فلان أريد كذا وكذا، أو يدعو الله وهو جميعا، فكلاهما شرك. الشوكاني قال: إن الشرك هو دعاء غير الله تعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى وبخ من دعا غيره، وبخ، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن الاستفهام هذا ليش؟ للتقريع والتوبيخ والإنكار. وتوعد من أشرك في الدعاء بالعذاب الأليم، فقال: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون إيش؟ من المعذبين. ودع ونهى عن دعاء من لا ينفع ولا يضر، فقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عذابه، فقال: من مات يشرك بالله شيئا دخل على النار. وهذا كثير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول أحدهم مخاطبا عبد القادر الجيلاني، يقول: من ضاق عنه لأمر مسلك الحيل فما له غير عبد القادر الجيلاني، فهو السريع لما يدعى إليه إذا ضاق الخناق على من ضل في السبل، فنادي باسمه فيما عز مدركه تلقى العناية قد جاءتك بالأمل، غوث يغيث الذي يدعوه منتصرا بغاية الحزم إذ يأتيه عن عجل. نسأل الله العافية والسلام. ذكر هذا في الرحلة الحجازية 385 من قول محمد السنوسي. هذا نموذج، وإلا هذه كلها يعني كثيرة، نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين. إذن هذا هو الدعاء. الدعاء هو إيش؟ العبادة. الدعاء هو ماذا؟ أسمعني صوتك، هو العبادة. من يعيد لي يا أخوان الدعاء وأقسامه وضوابطه وآثاره؟ في واحد يعيدها جميعا أو بعضها؟ نشوف الشيخ أيمن يعطينا شيئا منها. أبو أيمن، نعم، يقولون أن الضايع بين الأخوين مدل، فأنا ضعت بينك وبين الإبل، يعني الفرق بسيط إن شاء الله. نعم يا أبا أيمن. لذاته. لأمر يطلبه منه. أحسن، جزاك الله. المؤلف علينا وعليه وعلى مشيخنا رحمة الله ومغفرته ومرضته استدل بقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هنا لا ناهية تنهى عن دعاء غير الله عز وجل. يشمل ماذا هذا الدعاء؟ يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. قالوا: لأن القاعدة تقول النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط تدل على العموم. أي إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط فتفيد العموم، وتدعو هنا نكرة. كيف وجه نكرة وهي فعل؟ قالوا: لأنه فعل مشتمل على مصدر. يعني ولا تدعو دعاء أو دعاء من دون دعاء أحد من دون الله. قال: من دون الله، كل مخلوق فهو من دون الله، وما ثم إلا خالق هو مخلوق. أي إذن في هذه الآية دليل على جواز، على عدم جواز دعاء غير الله، بل على تحريم دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، لأن الاستغاثة جزء من الدعاء. الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام للأمة. كونه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقتضي وقوعه، كما في قوله تعالى عن الرسل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. والرسل حاشاهم أن يقعوا في الشرك، بل بالإجماع أن الرسل لا يقعون في الشرك، والله عز وجل بعثهم بالتوحيد. إذن يقول شيخ الإسلام، يقول الشيخ عثيمين في القول المفيد 1343: إذن فالحكمة من النهي، يعني كونه يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة من النهي في كونه يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غيره متأسيا به، أن يكون غيره متأسيا به. فإذا كان النهي موجها، هذا كله كلام الشيخ، إلى من لا يمكن وقوعه منه، فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن وقوعه منه باعتبار حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إلى من يمكن منه يعني وقوع الشرك من باب أولى أن يوجه إليه، فهو إلى من يمكن منه من باب أولى، يعني إلى من يمكن أن يقع منه الشرك فالنهي موجه إليه من باب أولى. تقرأ عليه كتابك يا أبو بسام. إذن بحكمة من النهي الجلبي أن يكون غيره متأسيا به، فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن وقوعه منه باعتبار حال النبي فهو إلى من يمكن منه وقوع الشرك من باب أولى. يعني توضح لنا أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم نهي عن الشرك، لا غير المعصوم من باب أولى منها عنه اللي هو سائر الأمة. نعم. قال ما لا ينفعك، النفع هنا المقصود به هو الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، هو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، يعني معناه ما لا ينفعك أي الذي لا يوصل إليك مطلوبك إن أطعته وسألته أو عبدته وسألته، يعني لا يوصل إليك مطلوبك إن أطعته وعبدته وسألته، لأن في الفائدة. ولا يضرك، الضر ضد النفع وهو إيصال الشر إلى الغير، يعني معناه لا يستطيع إيصال الضرر إليك إن عصيته ولم تعبده. لماذا جمع الله بينهما بين قول ما لا ينفعك ولا يضرك؟ لأن المدعو إما أن يطلب لجذب الخير أو دفع الضر، وهذا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الدعاء والطلب لا يصح أن يكون إلا من الله عز وجل. طيب قولوا ما لا ينفعك ولا يضرك، هل هو قيد أم صفة كاشفة؟ ها؟ كيف صفة كاشفة؟ يعني أن كل من غير الله لا ينفع ولا يضر فلا تدعو. ها؟ مثل لا برهان له به. نعم، يعني هي لو قلت انها قايد كان يعني معناه انه اللي ينفعك ويضرك غير الله ادعو ما عندك مشكله، فصارت تبيح الشرك وهي تنهى عنه. اذن هي ما لا ينفعك ولا يضرك يا مبروك صفه كاشفه مبينه للواقع. يقول الشيخ عبد الرازق هل كقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، وكقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، مثلها كلها صفة كاشفة مبينة للواقع. إذن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه أيضا قيد أو صفة كاشفة؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قيد. يعني هل لنا رب آخر لا يخلق؟ صفة كاشفة. صفة كاشفة أيضا، يعني ربكم الذي خلقكم هذه صفة كاشفة، فإنه لا يخلق ولا كل ما غير الله لا يخلق، لا يخلق إلا الله عز وجل. ثم ننتقل إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه أيضا مثلها صفة كاشفة لأن كل دعاء الرسول يحيي. قاعدة ذكرها الشيخ عثيمين في قول المفيد قاعدة جميلة، قال كل صفة كاشفة لبيان الواقع فهي تعليل للحكم، كل صفة كاشفة لبيان الواقع فهي تعليل للحكم. يعني هنا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني فلا تدعو من دون الله لأنه لا ينفعك ولا يضرك، تعليل للحكم، يعني لحكم النهي، لحكم النهي. مثل قول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا الله لأنه خلق، هو الذي خلقكم. قال فإن فعلت، إن شرطية وفعلت فعلها وجوابها فإنك إذن. والظالمين، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ما هو أكبر الظلم؟ الشرك. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله في العذب النمير، يقول الظلم في القرآن ورد بإطلاقه، ورد بمعناه الأعظم وورد بالمعنى الأصغر. ورد بإطلاقه، الأول المعنى الأعظم، ما هو المعنى الأعظم؟ وهو الشرك، كما في هذه الآية فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. والثاني الذي ورد في القرآن هو الذي ورد في ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي التي لا تبلغ الكفر، ثم استدل بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مع أنهم ناجون فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهل يمكن أن هنا ظالم النفس تكون شرك؟ لا، لا يمكن. إذن يعرف من خلال السياق، هنا السياق يدل على أن الظلم هنا ماذا؟ هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك، نسأل الله العافية. ولما كان غرض من يلجأ إلى غير الله ويستغيث به ويدعو ويطلبه هو جلب الخير وكشف الضر، أبطله الله بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. يمسسك ماذا؟ يصيبك بالشدة والبلاء في الدنيا، وهذا فعل الله عز وجل. قال ابن الجوزي الضر اسم جامع لكل ما يتضرر به الإنسان، الضر اسم جامع لكل ما يتضرر به الإنسان من فقر وشدة وابتلاء أو بلاء. أحسن، نعم، وشدة وبلاء وغيرها. يعني ولهذا يقول بعض المفسرون يقولون أن ضر هنا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني جميع أنواع الضر سواء في الأبدان أو في الأموال أو في الأولاد أو ما أشبه ذلك. قال فلا كشف له إلا هو، لا هنا إيش؟ نافية. وكاشف بمعنى إيش؟ رافع. إلا هو سبحانه جل وعلا جمع بين النفي والإثبات، لماذا؟ ليفيد يا أبا سلمة الحصر، لا كاشف إلا هو، نعم، يفيد الحصر. يعني حصر ماذا؟ حصر كشف الضر بالله وحده. إذن لا يكشف الضر إلا هو سبحانه جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لا يقدر على كشف الضر ورفعه إلى من؟ إلا الله عز وجل. قال وإن يردك بخير، والخير قالوا اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان من السعة والنعمة والمال والمسكن والمركب وغير ذلك. يقول الشوكاني في فتح القدير 3421 أي خير كان لم يستطع أحد أن يدفعه عنك، لم يستطع أحد أن يدفعه عنك، ويحول بينك وبينه كائنا من كان. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني لا يستطيع أحد أن يمنع فضل الله عز وجل، لا يستطيع. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع ولا معطي لما منعت. هل نحن نقول هذا الدعاء؟ نقول متى؟ رمضان. ها؟ رمضان وغير رمضان ما يجمر؟ يعني إذا نحن نكرره، لكن المشكلة أننا ما نتمعنه، ما نتدبره، وهذه إشكالية يا أخوان. يعني ترى تدبر الأدعية مما يزيد تعلق القلب بالله عز وجل، وكون الإنسان يدعو يتكلم وينطق أو يقرأ وهو ما يتدبر يفقد شيئا كثيرا. نعم كونك تذكر الله ذكر الله أجر وخير، لكن كونك تتدبر يكون له أثر قوي على قلبك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. انظر يعني سجنوا شيخ الإسلام ليؤذوه، ووضعوه مع أناس هم أهل فواحش وفجور لكي يؤذوه، فإذا بالرب جل وعلا يجعل الخير كله عنده. يقول لأحد يا إمام هذا مقام الصبر، قال لا هذا مقام الشكر. سبحان الله. ولما أقفل الباب قال قرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، الرحمة عندي ما يبعدك. سبحان الله، يعني هي يمسك الله برحمه فلا ممسك لها. قال فلا راد لفضله، يعني رزق لا مانع لرزق الله عز وجل. قال العلماء وعبر بالفضل مكان الخير، يعني متوقع ان يقول من يردك بخير فلا راد لخيره، هذا متوقع. وعبر بالفضل مكان الخير للارشاد إلى أنه يتفضل على عباده، إلى أنه يتفضل على عباده بما لا يستحقونه بأعماله، بما لا يستحقونه بأعماله. إذا كله فضل من الله، وهذا يدل على أنه وحده هو المستحق للعبادة، ما دام من مسسك بضر لا كاشف له إلا هو، وإن أردك بخير فلا يستطيع أحد أن يرد فضله، فهو متفضل عليك في كل الأحوال، فهو إذن هو المستحق للعبادة. ها؟ سم. ما هي؟ هذا كلام المفسرين، يعني نقلهم بعض كتب التفسير. قال يصيب به من يشاء، الضمير يعود إلى الخير، يعني يصيب بالخير من يشاء. وهذا قال من عباده، وهذا تقييد لخيره وعطائه بإيش؟ بالمشيئة. تقييد لخيره وعطائه بالمشيئة، وهذا يدل على تقييده بالحكمة، وهذا يدل على تقييده بالحكمة، لأن كل ما شاءه فهو لحكمة، فالله لا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة، ولهذا ربط المشيئة بإيش؟ بالحكمة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيش قال بعده؟ إن الله كان عليما حكيما. قال يصيب به من يشاء من عباده، هنا العبودية عبودية الذل والخضوع، يعني العبودية الكونية، فهو عام لجميع عباده. قال وهو الغفور الرحيم، هنا ضمير الفصل يفيد ماذا؟ الاختصاص، فهو متصف بالمغفرة، ساتر للذنب، متجاوز، رحيم أي ذو رحمة واصلة. طيب إذا كانت المعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تكشف، فالنتيجة أنها بطلت عبادتها. إذا كانت المعبودات لا تنفع ولا تضر ولا تكشف، فالنتيجة بطلت عبادتها. طيب وثم وجبت عبادة من بيده النفع والضر والكشف سبحانه جل وعلا. فانظر أول الآية في إبطال عبادة غير الله، والثانية في إثبات دعاء الله عز وجل والتعلق به. إن الذين تعبدون من دون الله ما لا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله إيش الرزق واعبدوه واشكروا له. هذه كقوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تخلقون إفكا يعني تقولون كذبا. كيف يقولون كذبا؟ بماذا؟ بعبادتهم وجعل هذه أربابا من دون الله أو مع الله. إن الذين تعبدون من دون الله يعني الأوثان التي تعبدونها وهي عامة في كل معبود، قال لا يملكون لكم رزقا ولا شيء بسيط، ها ولا شيء نهائي، يعني لا يقدرون أن يرزقوكم شيئا. طيب إذن ما دام ما يقدرون إذن كيف نسألهم؟ صحيح أننا نبحث عن من يرزقنا، ولهذا قال الله بعدها فابتغوا عند الله الرزق أي التمسوا واطلبوا، فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق. إذن يعني الرزق اطلبوا الرزق عند من؟ عند الله. هي المتوقع أن يقول فابتغوا الرزق عند الله، ولكنه قدم ما حقه التأخير ليش؟ ليفيد الحصر. قال ابن كثير وهذا أبلغ، يعني تقديم ما حقه التأخير له عند إيحال من الرزق. يقول هذا أبلغ، وهذا كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معناه يعني اطلبوا الرزق عند الله ولا تطلبوه عند هذه الأوثان التي تعبدونها. معناه فمن ابتغى الرزق عند الله وجده، ومن طلبه من غيره لم يدرك مطلوبه. يقول الشيخ الإسلام في كتاب العبودية صفحة 92 قال أبغيكم تكتبون كلامه، ومنه قول الخليل، وتكلم عن السؤال لكن قال ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، قال ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، يعني تقديم الظرف يشعر بإيش؟ كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. صفحة 92 إذن حصر الرزق عند الله بمن يملك الرزق. قال واعبدوه يعني أخلصوا له العبادة، ذلوا له لأنه هو المستحق. وزيادة قال واشكروا له يعني اشكروه على رزقه ونعمته التي أنعمها عليه، وأعظم الشكر هو إفراده بالعبادة، هذا هو أعظم الشكر. وهذا يقول الشيخ عثمين في قول المفيد 1268 يقول أنه عد الشكر باللام يعني أشكر له، ما قال أشكروه، عد الشكر يا أنس باللام إشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص. كيف؟ يقول هو لأن الشاكرين نوعين، نوع يشكر النعمة لأجل بقاء النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، وآخر يشكر النعمة لله عز وجل. فالله عز وجل عد واشكروا باللام إشارة إلى الإخلاص لله عز وجل. يعني فأنت إذا شكرت الله عز وجل على نعمه مخلصا له أبقى لك النعم، وإن كان شكرك لأجل بقاء النعم فقط فقد يبقيها الله لك، لكن أين الأجر؟ قال واشكروا له إليه ترجعون، يعني يرده الله، يردكم الله عز وجل إليه، يردكم الله عز وجل ماذا؟ إليه. وهذا يعني حكمه يعني ورد فيه الإجماع. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إيش الآية؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال وهم عند دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل هنا استفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو غير الله، لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو ماذا؟ غير الله. يقول شيخنا الله في الله الشيخ عثيمين في القول المفيد 1351 وإذا كان بكلامه وإذا كان الاستفهام مرادا به النفي كان أبلغ من النفي المجرد، وإذا كان الاستفهام مرادا به إيش؟ النفي، كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه يحوله من نفي إلى تحدي، من نفي إلى تحدي، أي بين لي عن أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله، أي بين لي عن أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله. يعني مثل لو يعني مثال بسيط كذا، لو تقول لشخص هذا الكتاب أنا اشتريته ب10 ريالات، يقول لك هو لا يباع بالسوق بريالين، أقول له أنا خذ هذه 100 ريال جيب لي بكتب على ريالين، يلا هذا وشو؟ يعني مع أنه لا يوجد، لا يمكن، وهذا أبلغ، يعني أبلغ من النفي المجرد. قالوا من أضل ممن يدعو، والضلال هو عدم معرفة الحق نسأل الله العافية، ممن يدعو من دون الله، هذا دعاء عبادة ودعاء مسألة، كل ما سوى الله فهو إيش؟ كله من دون الله وكله لا يستجيب. إلى متى؟ يعني لو قدر أن الله أحيا هذا الداعي إلى يوم القيامة وهو يدعو هذا المدعو ما استجاب له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإيش؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال بعدها ولا ينبئك مثل خبير. هنا من للعاقل، لماذا صارت يعني للعاقل؟ قال الشيخ عليه رحمة الله فخوطبوا بمن ومن للعاقل، لأنهم نزلوا آلهتهم منزلة من يعقل، وبعض العلماء يقول لا هي على بابها، هي في من يعقل، فهي خاصة في الأموات، فهي خاصة في ماذا؟ في الأموات. واستدلوا بما يلي، قالوا أن الله ذكرها بمن ومن يا شيخ أبو خاطر؟ للعقل. من؟ للعقل. قالوا أيضا أن الميت الذي في البرزخ يصدق عليه قوله أن الميت الذي في البرزخ يصدق عليه قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الثالث أن غاية المنع من الإجابة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة، وهذا في الأموات، لأن الميت إذا كان يوم القيامة بعث ونشر. الرابع قوله إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهذا كقوله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. والقول الثاني قوي ويشمل، إذا قلنا هذا في الأموات فالحجارة من باب أولى، نعم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، هنا أيضا استفهام، أي من هو الذي أو يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. المضطر مثل ما مر معنا أنه الذي أصابه الضرر، ويكشف السوء يعني يزيل السوء ويرفعه. قال ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني خلوف بعد خلوف، ولا يصح أن يقال خلفاء الله، هذه لا تصح العبارة، وإنما الصواب خلوف بعد خلوف، يعني يخلف بعضكم بعضا. لا يصح أن يقال خلفاء الله في أرضه، نبه على شيخ الإسلام في الفتاوى ونبه عليها الشنقيطي في أضواء البيان. قال شيخ الإسلام الخليفة لا يكون إلا في حال موت أو غيبة، وهل الله عز وجل يموت أو يغيب؟ لا يجوز، نعم. وهذا من كثير في التفسير، قال وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل خليفة لي، قال خليفة بس، يعني خلوف يخلف بعضهم بعضا. قال أإله مع الله، هذا استفهام لإيش؟ للإنكار، يعني ينكر عليهم أن يستغيثوا بغيره، وهو الغير لا يجيب ولا يكشف. إذن أين الجواب؟ أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ما في جواب. الجواب لا، لم يذكره لظهوره، لأن ما في غيره أصلا، لكن لا يمكن أن يقال غيره. فإذا كان ظاهر الجواب فيحدث، فإذا كان كذلك فيجب أن تصرف الاستغاثة لمن؟ لله عز وجل. ثم نختم بالحديث عندما قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الأكمل، أو أنه هذا في الاستغاثة التي لا تجوز بالمخلوق؟ في شيء أحد آخر؟ كلكم مجمعون على الأكمل؟ طيب، إذن هنا من قال المقصود شادهم إلى الأكمل، فقل استغاثة هنا جائزة، لأن فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم هو حي حاضر قادر يستطيع يؤدب هذا المنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأدب ورفعهم إلى الأكمل، وهو التوجه إلى الله عز وجل دائما. قال لا يستغاث بي، فهو نفي بمعنى النهي، أي لا تستغيثوا بي بل استغيثوا بالله في هذا الأمر. وعلى هذا يكون فعله حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. نقول فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه في حياته، يقول في حياته يقول استغيث بالله، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ في كلمتين هنا لشيخ الإسلام بالفتاوى قد تكون يعني فيها نوع غرابة شوي، لكن لا بأس بأن تسمعوه. أي في صفحة 110 يقول عن الحديث، المجلد الأول صفحة 110، يقول عن هذا الحديث قال: فقال أبو روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في صحيح البخاري. يعني قول شيخ الإسلام ماذا تفهمون منه؟ ها؟ سمعت يا شيخ درازي؟ طيب يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به. فهمتم؟ يعني هنا الاستغاثة هذه يعني شيخ الإسلام لا يرى أنها في الاستغاثة الجائزة، يعني كأن يبدو أن شيخ الإسلام كأنه راعى المعنى القلبي أكثر من المعنى الظاهر. لكن يطلبون منه الدعاء والاستسقاء، وما عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لما طلبوا الاستغاثة صاروا يقصدون بها استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أي فهذا يعني وجهة نظر شيخ الإسلام. فيبدو لي أن شيخ الإسلام يقصد بهذا استغاثة القلبية التي تصلح قلب هذا المنافق. أما ظاهر الحديث فإنه كان يؤذي، والأذية ظاهرة ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فلعل القول الأول أرجح، والله أعلم. مر معنا تعريف الدعاء ومعنى الاستغاثة ومعناها، ثم انتقلنا إلى معنى الدعاء، فمن يذكر لي تعريف الدعاء؟ عايش النايف الفعل من غيره. نعم، وفي الاصطلاح هذا كيف طلب ما ينفع طلب ما ينفع الهب او طلب ما او طلب كشف ما يضره ودفعه رغبه واضحه. مثل الأولى بحديث، ما هو الحديث اللي مثال الله يجب عبد الرحمن يدر بعض السماء الدنيا هنا يقول هل المسائل فاكتر عن طلب ما يفعداته وهل المسائل فاكتر طلب كشف ما يضره كشف ما يضره. أحسنت. يقول ابن القيم الشرك في الدعاء هو أصل شرك شرك العالم. طيب الدعاء ينقسم إلى قسمين. هاي شيخ شباط دعاء عبادة هو قصد المدعو بذاته قد قصد المدعو بذاته لذاته لذاته, لذاته. لذاته بالله وأثروا على العبد امتلاء القلب امتلاء العبد قلبه بتعظيم الله بالعظيم الله عز وجل. والثاني بدعاء المسألة وهو قصد المدعو لأمر تطلبه منه وأثروا على العبد الافتقار والانكسار. أحسن. ولهذا يقول الشيخ بكر ابو زيد عن رفع اليدين انها افتقار واستطعام عبوديه عبوديه واستطعام يعني يذل هي ذل لله عز وجل. قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به هذه الكلمه لا برهان قيد صفه كاشفة. ما هي فائدة الصفة الكاشفة؟ قال الشيخ رحمه الله لتعليل الحكم. أي أحسنت لتعليل لتعليل الحكم أي لأنه لا برهان فلا يصح أن يدعى. مر معنا أن الداعي دعاء عبادة وإيمان له ثلاث حالات. الأول نبع الله بأسماء وصفاته. نعم. الثاني نبع الله بحالته وحقه محديه سبحانه وتعالى. نعم. الثالث أن يخلو من الأمر أي. الأول أفضل من الثاني الثاني أفضل من الثالث والأفضل أن يجمع بينهما الثلاثة ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اللهم إني بعثت رسولا من كثيرهم. جزاك الله شيخ من تعليل الحكم معناته يعني أنه الكلمة هذه فقط لتعليل الحكم يعني جاءت هي توكيد لهذا وتعليل لحكمه يعني حتى لو أنه بملل لم يكن عنده برهان أي إذن ما دام ليس عنده برهان فكيف تدعو يعني لأنه ليس عنده برهان فكيف تدعو طيب قول الله عز وجل تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أين الصفة الكاشفة بهذه الآية ما لا ينفع. طيب ايش الفائده فيها تعليل الحكم انه لن ينفع لن يضر يعني ما دام ما ينفعك ولا يضرك الدعاء ليس له ليس له مبرر ليس له مبرر ولهذا قال فان فعلت ما معنى ما هو الظلم المقصود به في هذه الايه هو الشرك كيف عرفنا انه الشرك نعم إنه يظن يتشك بلا إن الشرك لظلم عظيم. نعم. والثاني ظلم أصغر وهو ظلم الإنسان نفسه قال تعالى ومنهم سابق من الشرق ومنهم ظلم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم فرق من التعالى وهذا قطعا في المسلم. نعم. طيب قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أين الصفة الكاشفة في هذه الآية ها؟ والذين من قبلكم. أحسنت. طيب يا أخوة الإسلام قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا لعل هذه الآية الأخرى. نعم. ما المقصود يمسسك بضر يصيبك نعم بأي بشدة ببلاء في الدنيا فهذا الضر ليس معناه أنه ضر لأجل ذنب قد يكون لأجل ذنب وقد لا يكون لكن هذا الضر من الفقر والشدة والخوف والجوع الله عز وجل قد يريد به تكفير السيئات ورفعة الدرجات. لا ما يلزم، أقول قد يكون وقد لا يكون. فيما كسبت أيديكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شجت رباعيته، هل نستطيع أن نطبق عليه؟ ها؟ إيه نقول شغل هذه الدرجة. لا هو بس الشيخ يعني يذكر الآية الأخرى التي تقيد، فنقول لعلها على سبيل الأغلب يعني. قال وإن يردك بخير، ما هو الخير المقصود به هنا؟ أيوه بس كل خير مثل الدنيا ولا يعني فضل الله الذي يعطيك إياه لا أحد يستطيع يمنعه، واللهم لا مانع لما أعطيت. ثم قال يصيب به من يشاء، هذه ذكرة المشيئة على طول يأتي على بالنا إيش الحكمة. أحسنت يا بسام، الحكمة، فإن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة سبحانه جل وعلا. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. شيخ الإسلام تكلم، قرأنا عليكم من كتابه العبودية، كلامه حول تقديم عند الله الرزق، من يذكر لي كلامه؟ نعم مثل الله قدم المحقق لفادة الحصر، فأنه قال لا تطلب الرزق إلا عند الله عز وجل. لا يذكرون انطوع القصيعة في وقت مضى، يعني قرية صغيرة ما فيها إلا مسجد واحد وإمام واحد، وكان من أكبر الناس. فزوجته لما جاء إليها قالت له ترى ما عندنا عشاء اليوم، ما في عشاء. قال يا مسكينة، الشمال القريب وزواج وجنوبه وزواج، يعني بتركونا؟ فاللي في الشمال قالوا هذولا يبي يعطونه، واللي في الجنوب قالوا يبي يعطونه، فترك من دون شيء. سبحان الله، يعني هذه قضية حقيقية واقعية. فعاد هو يعني يوم شاف هكذا بدأ يستغفر الله عز وجل، يقول يعني كيف الإنسان المفروض يتوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. ليست القضية أن هذا فيه ولا ما فيه، الأمر كله لله سبحانه جل وعلا. وكم من شخص يعني اجتهد في أمر من الأمور وتوجهت وقال خلاص انتهى، وأراد الله شيئا. ثم الشيخ أيضا قال استدل بقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له هذه الشيء يا صالح؟ صفة كاشفة، ما كنت موجود الدرس الماضي، صفة كاشفة. طيب المقصود بهؤلاء الذين لا يستجيبون، هل المقصود بهم الأموات أو المقصود بهم الحجارة؟ ها ممكن الصلاح ذكرنا؟ أحسنت يا عام، في كلا الأمرين. من الاستدلالة النعامة؟ من هذه إيش؟ للعاقل. عاد هم الذين يرجعون في الأموات يقولون نزلوهم منزلة من يعقل. نعم. أحسنت. أحسنت. في من يسمع؟ في من يسمع؟ نعم. ولعل الأمر يسعى إيش؟ يسعى الأمرين. نعم. تقرأ علينا يا شيخ أبو بسام. يعني أنها تعبر عن يعني قد يكون هذا لا يعني لا يرتبط يعني قد لا يرتبط يعني هم ليش يتبركون بالأشجار؟ من هو الصدوق؟ يقول قد يكون هذا في الأغلب يقصد الأغلب قد يكون لكن ليس مضطردا في كل معبود. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهم أخلقوا باب السماء قبلة القلب إلى السماء فجالوا في الأرض يبحثون عن آله فلم يجدوا إلا هذه الأحجار وهذه الأشجار فعكفوا عليه لأن القلب مفتقر إلى وجود الآله إنها يعني لعله يجمع بين الكلامين وينظر وش يقصد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في طريق الهجرتين أي لعله حصلت تشوفه. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص يعني لأن الدعاء هو العام والاستغاثة خاصة جزء من الدعاء. تقول لي تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم هذا عطف العام على الخاص. نعم. الثاني تفسير قوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يعني لا ينفعك إن طلبت منه ولا يضرك إن تركته وعديته. فما دام بهذا الشكل كيف تتعلق به؟ يعني إن طلبت ما أعطاك وإن عديت ما استطاع أن يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر خذها من قوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين يعني هو الظلم الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين لأن الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس صلى الله عليه وسلم ولن يكون هذا منه لكن هذا على الفرض والتقدير. خامسة تفسير الآية التي بعدها وهي قوله وإن يمسسك الله في ضر فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب إفراده بالاستغاثة والدعاء. نعم. سادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. إذن هو اجتمع فيه السوءتان سوءة عدم النفع في الدنيا وسوءة العقوبة في الآخرة الكفر الموجب للعقوبة في الآخرة. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة الذي فابتغوا عند الله الرزق. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. يعني هو لأنه قدم ما حقه التأخير أي فأفاد الحصر فلا يبتغى الرزق إلا منه كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قوله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة لكن الرزق فيه وجهان فيه وجه عمل جوارح وفيه وجه عمل قلب. الشيخ يقول الأولى والأكمل حتى في الرزق أن يكون عمل القلب هو المسيطر عليه. نعم. تاسعة تفسير الآية الرابعة وهي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله. نعم. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله لأن الاستفهام بمعنى النفي. نعم الاستفهام بمعنى النفي. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه أما لا يسمعه ولا يدري به لا يسمعه ولا يدري به فإذا كان لا يدري عنه فكيف يجيبه؟ هل يتوقع ذلك؟ نعم. ثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. إذن ما استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة ولذا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأن الله قال وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. مقصود كفر المدعو يعني إنكاره إياه. خامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. ما هي هذه الأمور؟ أن الأول أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثانية أن المدعو غافل. الثالث أنه كافر بعبادته. الرابع أنه إذا حشر صار عدوا له. كل الأمور ضده. كل الأمور ضده ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة يصر عليه. أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان لأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخصصين له الدين. يعني هم الآن يعتقدون أنه لا يغني في الشدائد إلا الله عز وجل، معناه أنه لا يدخر الله، يعني لا يطل عند الحاجة، لا يدخر هؤلاء المعبودين ولا يفكر فيه. طيب ما دمت عند الحاجة لا تفكر إلا في الرب جل وعلا، فاترك هذه المعبودات، اسلم منها، هي لا تنفع، فهذا ما تنفع في الشدة فهي أيضا لن تنفع في الرخاء، اتركها. لكن نسأل الله العافية والسلام، أحيانا يعني أهل الباطل كثيرا ما يتناقضوا. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى، حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. أي يقصد حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالشيخ هنا يعني يفهم الحديث على أنه في الاستغاثة الجائزة، وأن المقصود منه حماية التوحيد. وهذا له نظائر، يعني الرجل عندما جاء وقال ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجعلت لله ندا ما شاء الله وحده، مع أنه أرشد الصحابة أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي على قلبه أن يتعلق بغير الله رفعه إلى أعلى المراتب. نعم. إيه. إيه. إذن هي المراتب الثلاثة في هذه بالعطب الورد، فيه بثم وفيه الله وحده بدون مشيئة أحد. فهنا مشيئة الله نسبها إلى الله، هذا هو على المراتب. ما شاء الله ثم شيء، هذه مرتبة جائزة. الأخرى الشرك ما ذكره الجائزة، هو نقله إلى الأعلى مباشرة.